ترك طواف الوداع جاهلا. هذا يرجع فيقول الوداع او يذبح ذا زمن في مكه البقر والمساكين عن ترك الواجب، لان طواف الوداع واجب من جهه الحج، اذا تركه اما ان يعود ويرجع ان شاء الله على ارجع القولين، وان فدى او ذبح مكه عن تركه الوداع فذلك يرجعه، كما لو ترك الدمار وذبح ودم اجزاءه، لكن لا يتعمد الترك، لا يجوز يتعمد الترك، بل ياثم يتعمد ترك الدمار وترك شيء منها ترك الوداع، لا يجوز هذا ياثم، لكن لو فعل وفات الوقت فانه عليه الدم، وهكذا ربع الوداع اذا فعل ترك طرح الوداع عامدا فاذا ياثم، او جاهلا او ناسيا فاذا يرجع فياتي به او يفتي عن ذلك بمثل ذبيحه الضحيه، يعني جاءت خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.